والفنجر باء والكاف. قرأنا الحروف، قرأنا البيت كله، الباب كله، ألغنا الحروف حتى إلى وخلا. وعن ومذ ثم حاشا ثم حاشا وخلا. توقفنا هنا شيخ. قرأ باب حروف الجر، قرأ البيت كلها هنا، نواصل من حيث توقفنا الشيخ. نعم. والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صف من وإلى في وفي من وإلى وفي وفي وحتى وعلى وعن ومذ وكم وحاشا وخلا. والباء والكاف إذا ما زاد، واللام فاحفظها تكون رشيدا إذا ما زيد. والباء والكاف والباء والكاف إذا ما زيد، واللام فاحفظها تكون رشيدا. ورب أيضا ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه من الزمان من الزمان دون ما منه غبر. تقول ما رأيت منذ يومنا، ما لقيته منذ يومنا. رأيته عندك، ها؟ رأيته عندك، ما رأيته. تقول ما رأيته، كلنا ما رأيناه. تقول ما رأيته هنا في هذا النسخة، ما لقيته هو وصف. تقول ما رأيته منذ يومنا، ورب عبد كيس مر بنا. ورب تأتي أبدا مصدرة، ولا يليها الاسم إلا نكرة. وتارة تضمر بعد الواو كقولهم وراكبا بجاوي أو بجاوي بجاوي. ثم تجر الاسم بباء باء القسم. ثم تجر الاسم باء القسم، وهو هو التاء أيضا فعلمي، لكن تخص التاء باسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه حروف الجر تكلمنا على بعضها وبعض معانيها، من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ وحاشا وخلا. تهينا عند الكلام على الباء، فمن حروف الجر الباء، من حروف الجر الباء. تدل الباء على المجاوزة وعلى معاني، مررت بالبيت يعني مجاوزته، وتدل على الملاصقة أيضا، الإلصاق، مررت بزيد أو بالبيت ملاصقا به، أو مسحت بزيد، الباء للملاصقة. وتدل الباء أيضا على التبعير، أخذت بثوبه أي ببعض ثوبه. وتدل الباء أيضا على السببية، فبما نقضهم ميثاقهم لعلناهم لأن قلوبهم قاسية. وتدل الباء أيضا على ماذا؟ على البدل، على البدل، البدلية، أي إبدال شيء بشيء. أعطيته ثوبا بدراهم، ها؟ بدل، ها؟ ها؟ اشتروا حد الدنيا بالآخرة، بدل، أي نعم، واضح؟ وكذلك العوض. وتفيد أيضا التعدية، واضح؟ يعني قد تدل على التعدية، يؤتى بها للتعدية الباء. هذه كلها من معاني الباء. نعم، ها؟ ذهب بنوره، هنا للتعدية، هنا للتعدية. نعم. قال والكاف، والكاف جاءت من معاني التشبيه، واضح؟ وقيل قد يؤتى بها وتعوض يعوض بها الاسم عوض عن الاسم، واضح؟ ولهم في ذلك شواهد في كلام العرب، بعضهم مثل لها بقوله تعالى ليس كمثله شيء، قال التقدير ليس مثل مثله. كما صليت على إبراهيم. كما صليت على إبراهيم. يعني الكاف مثل ما صليت، تعوض تكون عوض عن الاسم. نعم. قال والكاف إذا ما زيد، هنا قوله إذا ما زيد يعني ليس في إشارة إلى تقييد للكاف، ولكن إذا زدت إلى الحروف السابقة فزد ماذا؟ الباء والكاف. إذا ما زيد أي زد للسابق، إذا أردت أن تزيد لما سبق من حروف الجر فزد الباء والكاف، وليس إذا ما زيد ما بالتقييد، واضح؟ بعد خذ فائدة بعد إذا ما زيد. طيب إذا ما هنا ما بعد إذا زائدة كما قيل إذا استشرت لا بعد إذا ما خذ فائدة بعد إذا ما زائدة. طيب قال واللام فحفظها تكون رشيدة، من حروف الجر اللام، اللام تدل على ماذا؟ على الملك، على الملك القلم لزيد، وعلى الاختصاص الفراش للمسجد، وعلى الاستحقاق كذلك، تفيد الاستحقاق، وتدل على السببية، واضح؟ كافأته لاجتهاده، تدل على السببية والتعليل، السبب والتعليل، اللام. نعم، هذه من المعاني اللي تعطى لله. ورب أيضا، حروف الجر رب، قالوا يؤتى رب يقصد بها التقليل، رب للتقليل. ويشترط أن فيها أنها لا تدخل إلا على نكرة، واضح؟ تدخل على النكرة وتكون مصدرة، ولها أحكام، وهو أنه يجوز حذفها، واضح؟ فرب إذا تدخل على النكرة المصدرة وتجر لفظا لا محلا، كما قال وليل، هذا يعني شاهد، شاهد في حذف رب، وسيأتي يعني رب ليل يقول وليل يقول المرء في ظلماته سواء صحيحة العيون وعريها، وليل كموج البحر ألخى سدوله علي، يعني وليل رب ليل تدخل على نكرة وتكون مصدرة، فجرها لفظا، أما المحل يكون الرفع الابتداء، ولها أحكام أخرى سيأتي ذكرها لاحقا. نعم نعم، رب كاسيتي في الدنيا عليه في الآخرة. قال ومذ، مذ كمنذ، مذ كمنذ، فإذا دخلت على زمن الماضي تكون بمعنى من، وإذا دخلت على الزمن الحاضر تكون بمعنى في، إذا جرت الماضي فهي بمعنى من، ما رأيته مذ أمسي ومنذ أمسي يعني من أمس، وما رأيته مذ اليوم أو منذ اليوم فتكون بمعنى في، في اليوم، ما رأيته منذ يومنا هذا ومنذ يومنا هذا أي في يومنا هذا، وما رأيته منذ أمسي أو منذ أمسي بمعنى من ومذ. ورب أيضا ثم مذ فيما حضر من الزمان ذا دون ما منه غبر، تقول ما لقيته مذ يومنا أي في يومنا. أما إذا كان الماضي فهي بمعنى من، إذا جر الماضي كان بمعنى من. نعم. قال ورب أيضا ثم مثي ما حضر من الزمان ذو ما نمام وغبر، تقول ما لقيته مذ يومنا في يومنا. ورب عبد كيس مر بنا، هذا مثال لرب، مثال على رب. واضح. لكن هنا قوله ثم مثي ما حضر من الزمان ذو ما نمام وغبر، الناظم ينتصل إلى مذهب ماذا؟ إلى مذهب أن مذ خاص بالجر في الزمن الحاضر لا في الزمن الماضي، ذون ما منه غبر، مفهوم؟ وهذا في الحقيقة مذهب سيباوي، مذهب سيباوي، لكن الذي اختاره ابن مالك كما مر معنا أنها كمنذ فتجر الزمن الماضي والزمن الحاضر على حد سواء، على حد سواء. ها المعنى يتغير، اذا كان زمن الماضي في معنى من، اذا كان زمن حاضر في معنى في. نعم. طيب هذه الحروف الجر التي سبقت بعضها له احكام، فحرف الجر حتى ورب ومذ ومنذ هذه يجر بها ماذا؟ الأسماء الظاهرة، الأسماء الظاهرة لا تجر بها الضمائر. واضح؟ وإن كان سمع قليلا ربه وربك وحتاك أو حتاه، هذا يعني ليس مضطردا. نعم. بخلاف غيرها فقد تدخل على، فتدخل على الضمير. قال بعد ذلك ورب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة، وتارة تضمر بعد الواو كقوله وراكب بجاوي. هذه أحكام تتعلق برب، تكون مصدرة في صدره كلام، وما بعدها يكون نكرة. ويجوز حذف رب وإعمال الجر، حذف رب وبقاء الاسم بعدها مجرورا، لكن يكون هذا بعد ماذا؟ بعد الواو، كما ذكرنا البيت وليل كموج البحر أفخاسد له علي، وليل يقول المرء في ظلماته بعد. وأيضا يجوز بعد الفاء، ويجوز أيضا بعد بل كما مر معنا في النظم، مر معنا في الألفية جواز الحذف بعد الواو وبعد الفاء وكذلك بعد بل. وإلى هذا قال وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل، العمل شائع بعد ماذا؟ الواو. لكن جاء أيضا بعد الفاء وبعد بل كذلك، بعد الفاء وبعد بل كذلك. نعم. قال طيب وتارة تضمر بعد الواو كقوله وراكب بجاي، هذا مما اختصت به رب. وهل يلحق بها غيرها؟ نعم، قد يحذف غيرها من حروف الجر ويبقى الجر، لكن هذا على قسمين، قسم مضطرد وقسم غير مضطرد. فالقسم المضطرد هو الذي يأتي جوابا على ما سبق، تقول مررت بزيد، تقول من زيد، ها من بزيد، تقديره من زيد، فهذا يعني فيه اضطراد. واضح؟ هذا مضطرد. وأما غير المضطرد فهذا يقتصر فيه على المسموع، يقتصر فيه على المسموع. طيب، قال ثم تجر، ثم تجر الاسم باء القسم. هذا حروف القسم أو حروف الجر الأخرى، وهي حروف القسم باء القسم وواوه والتاء أيضا فعلها. حروف القسم الثلاثة، الباء وتدخل على اسم الظاهر والمضمر، والواو وتدخل على اسم الظاهر والمضمر، والتاء وهي خاصة بالاسم الظاهر. ولا الظاهر استغفر، الواو تدخل على الظاهر، والتاء تختص بالاسم الظاهر وهو الله فقط. الباء تدخل على الظاهر والمضمر، الواو تدخل على الظاهر الله وغيره من أسمائه جل وعلا، التاء خاصة بالظاهر وباسم الله فقط تالله، وسمع تالرحمن وترب الكعبة. ما قال وواوه والتاء أيضا فعلا، لكن تخص التاء باسم الله تالله، لكن سمع تالرحمن وترب الكعبة. إذا تعجبت بلا اشتباه، هذا مما اختص به التاء. نعم، لكن جاء ترحمن وترب الكعبة، وإن كان نادرا، وإن كان نادرا. واضح؟ طيب، هذا فيما يتعلق بحروف الجر، نكتفي بهذا والله أعلم. نعم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.